أمل إليه هفت قلوب الناس في الزمن التليد، أمل إليه سعى الملوك كما إليه رنى العبيد. عادوا وكل سؤالهم أين السعادة والسعيد؟ قالوا السعادة في الغنى، فأخو الثرائي هو السعيد. قلت الغنى في الناس وهو لعمرك العيش الرغيد. قالوا السعادة في النفوذ وسلطة الجاه العتيد، كل يسارع في هواه وعن رضاه ولا يحيد. قلت اطرحوا هذه المظاهر واسمعوا بيت القصيد، فأخو النفوذ بجاهه يسقى وإن سحب البرود، متملقا من فوقه طمع المثوبة والمزيد، ومخافة أن يسقط الكرسي يوما أو يميد، مترضيا من دونه بعطائه أو بالوعود، يبغي رضا كل الورى ورضاهم شيء بعيد. فتراه يبسم للبغيض كأنه الحب الودود، وتراه يمتجح الغبي كأنه الفطن الرشيد. أفبعد ذاك تظن أن أخ النفوذ هو السعيد؟ قالوا السعادة في السكون وفي الخمول وفي الخمود، في العيش بين الأهل لا عيش المهاجر والطريد، في لقمة تأتي إليك بغير ما جهد جهيد، في المشي خلف الركب في دعة وفي خطو وإيد، في أن تقول كما يقال فلا اعتراض ولا ردود، في أن تسير مع القطيع وأن تقاد ولا تقود. قلت الحياة هي التحرك لا التحجر والجمود، وهي الشعور بالانتصار ولا انتصار بلا جهود، وهي التلذذ بالمتاعب لا التلذذ بالرقود، وبأن تقول لا وبملء فيك لكل جبار عنيد. أفبعد ذلك تظن أن أخ الخمول هو السعيد؟ قل للذي يبغي السعادة، هل علمت من السعيد؟ إن السعادة أن تعيش لفكرة الحق التليد، لعقيدة كبرى تحل قضية الكون العتيد، وتجيب عما يسأل الحيران في وعي رشيد. من أين جئت وأين أذهب؟ لم خلقت وهل أعود؟ فتشيع في النفس اليقين وتطرد الشك العنيد، وتعلم الفكر السوية وتصنع الخلق الحميد، تعطي حياتك قيمة رب الحياة بها يسيد. قل للذي نسج السعادة دونك النبع الفريد، إن السعادة منك لا تأتيك من خلف الحدود، هي بنت قلبك بنت عقلك، ليس تسرى بالنقود. فاسعد بذاتك أو فدع أمر السعادة للسعيد. فكدت المنى ونسيت الحذر، ومن لا يحب صعود الجبال يعيش بعد الشهر بين الحفر، ومن لم يعانده شوق الحياة تبصر في جونا واندهر. كذلك قال في الكائنات وحدثني روحها المستقر. وجمدمت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع المسمى الحياة، وحلقتنا اليوم حول السعادة. الكل يطلب السعادة، الكل يتمنى السعادة، الصغير والكبير، الملك والفقير، الكل يبحث عن السعادة، المسلم والكافر، الكل يبحث عن السعادة. يمكن الفرق بيننا وبين الآخرين أن احنا نبحث عن السعادة في الدارين، في الدار الدنيا والدار الآخرة. يمكن أيضا مفاهيمنا للسعادة، نفهم السعادة بمعادلات وبفهم يختلف عن مفاهيمهم. ما هو فهمنا؟ كيف نصل إلى السعادة؟ كيف نحققها؟ هذا هو موضوعنا، موضوع في منتهى الأهمية. لأن أنا أظن أن هدف كل البشر وكل الأديان بل كل الفلاسفة، الهدف هو السعادة في النهاية، أن الإنسان يكون سعيدا، هذا هو الهدف. أحيانا تكون السعادة من طريق التعب، ممكن. هذا بعض الأشياء التي راح أتكلم عنها إن شاء الله من خلال حديثنا اليوم. لكن دعوني أبدأ بإحصائية حتى بس يعرف الإنسان قيمة ما عنده. إذا كان لديك بيت يأويك ومكان تنام فيه، ولديك طعام في هذا البيت، وعندك لباس يسترك، فأنت أغنى من 75% من سكان العالم. 75% من سكان العالم ما عندهم بيت يأوون فيه وطعام متوفر يوميا ولباس متوفر باستمرار، 75% من البشر. أما إذا كان لديك مال في جيبك واستطعت أن توفر شيئا منه لوقت الشدة، فأنت تعتبر واحد من 8% من أغنياء العالم. 92% من الناس في العالم لا يملكون مال قد وفروه، اللي عندهم يصرفوه. أما إذا أصبحت في عافية هذا اليوم فأنت في نعمة عظيمة، فهناك 1,000,000 إنسان في العالم لا يستطيعون أن يعيشوا لأكثر من أسبوع بسبب المرض. أما إذا لم تتجرع خطر الحروب، ما عشت حرب، ولم تذق طعم الوحدة في السجون، ولم تتعرض لتعذيب، فأنت أفضل من 500,000,000 إنسان يعيشون على سطح الأرض، عاشوا في السجون أو في الحروب واصطلوا بنارها. إذا كنت تصلي في المسجد دون خوف من التنكيل أو التعذيب أو الاعتقال أو القتل، فأنت في نعمة لا يعرفها 3 مليارات إنسان من البشر. عرفتم النعمة التي أنتم فيها؟ حتى نشكر الله عز وجل، حتى نسبح بحمده ليلة ونهار. أحيانا الإنسان لأنه تعود على حياة ترف تصبح فقدان الكماليات سبب تعاسة بالنسبة إليه، لكنه إذا تذكر أصل المسألة فعندها ستكون معادلته مختلفة. وذلك قبل أن أنتقل لفاصل، أريد أن أعطي مبدأ من مبادئ الحياة التي لم أقرأها في كتاب، لكن مما علمتني الحياة. هل الأفضل أن أقارن نفسي بمن هم أفضل مني، ولا الأفضل أن أقارن نفسي بمن هم دوني؟ ما المعادلة في هذا؟ معادلتي في هذا بعد التأمل: في أمور الآخرة قارن نفسك بالأفضل. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ماذا فعلوا، حاول تقتدي بهم. في أمور الإنجاز والأهداف وتحقيق الأهداف وتحقيق الإنجازات، قارن نفسك بناس أفضل منك قليلا وليس أفضل منك كثيرا. أما فيما يتعلق بنعمة الله عليك فقارن نفسك كما فعلنا قبل قليل بمن هم دونك. دعونا نأخذ فاصل ونعود في تفصيل أمر السعادة بعد لحظات. أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحديثنا اليوم عن السعادة. سأدخل لكم على السعادة من مدخل غريب قليلا. أنا من عشاق الفلسفة، أقرأ بالفلسفة وأحب قراءة الفلسفة الإسلامية والغربية أيضا، واطلعت بفضل الله على كل الفلاسفة الكبار، فوجدت شيء واضح في أي واحد يقرأ بالفلسفة، يجد شيء واضح أن هؤلاء الفلاسفة يتفلسفون يعني ما في شيء إلا دخلوا فيه وفكروا فيه، وأحيانا واحد ما في داعي أصلا تفكر، يعني مثل هايدجر مثلا لما يتكلم عن موضوع، لو سألتك الآن أنت موجود راح تقول لي نعم أنا موجود، أقول لك ماذا يعني أنك موجود، ماذا يعني الوجود، كتب 700 صفحة في الإجابة على هذا السؤال ماذا يعني الوجود، وانتهت 700 صفحة ولم يجب على السؤال. الفلاسفة اختلفوا على كل شيء، كل شيء يعني طبعا اختلفوا على الله عز وجل، واختلفوا على كل شيء ما في شيء اتفقوا عليه، يعني إلى درجة أن الشيخ الشكاكين هيوم يسمونه شيخ الشكاكين دخل في منهج الشك، فقال أنا أشك في كل شيء، كل شيء أشك فيه، فقالوا له أنت موجود، قال والله أنا أشك أني موجود، قالوا له بس أنت متأكد أنك تشك، قال لا أنا أشك أني أشك. فظل وراه ديكار لما قال له مهما شكيت فأنت متأكد من أمر واحد وهي أنك تفكر أنك تشك، بما أني أفكر إذن أنا موجود، ومن هنا جاءت هذه الكلمة السيئة. القصد أن الفلاسفة اختلفوا على كل شيء، كل شيء يخطر في بالكم اختلفوا عليه الفلاسفة، إلا أمر واحد لم يختلفوا عليه، عجيب، أمر واحد لم يختلف عليه كل الفلاسفة، مسلمهم وكافرهم، شرقيهم وغربيهم، الكل اتفق على هذا الأمر الوحيد الذي اتفق عليه الفلاسفة، الأمر الوحيد هو أن أعلى درجات السعادة تأتي من العطاء وليس من الأخذ. سبحان الله، كل العقول البشرية وصلت إلى هذه النتيجة الخطيرة، أن أعلى درجات السعادة تأتي من العطاء، لما تعطي تكون سعيد، ليس عندما تأخذ، ليس عندما تتمدد على البحر وما تفكر في شيء، ليس عندما تقعد مرتاح في البيت وما تعمل أي شيء، ليست هذه أعلى درجات السعادة، أعلى درجات السعادة عندما تعطي، قد تعطي مال، قد تعطي علم، قد تعطي مساعدة إنسانية، تمشي في حاجة لإنسان وتتوسط لتأخذ له حقه وغيرها، عندها تكون أعلى درجات السعادة. وإذا فهمنا هذا المعنى سنفهم معاه معنى مهم جدا آخر، أن عشان أعطي أحيانا أتعب، العطاء أحيانا لا يكون سهلا، يعني أنا أعطي للناس علما من خلال كتاب من كتبي، هذا الكتاب يأخذ معي أحيانا 3 سنين 4 سنين من الجهد، والله والله تمر علي أحيانا ليالي، يعني أظل إلى الفجر وأنا صاحي أكتب وأفكر، هذا تعب، لا شك تعب ولا شك إرهاق، لكن كل هذا التعب يزول في اللحظة التي تأتي النسخة الأولى من هذا الكتاب من المطلع ويضعوها بين يديه، يتحول كل هذا التعب إلى سعادة. والإنسان العاقل هو الذي ينتبه إلى قانون من قوانين الحياة وقوانين الإدارة، القانون يقول حياتك من صنع أفكارك، حياتك من صنع أفكارك، وهي مجموع قراراتك. فكروا معي بهذا القانون الخطير، حياتنا من صنع أفكارنا، أنا إذا فكرت أن هذا التعب تعاسة سأكون تعيس، لكن عندما أفكر أن هذا التعب الشديد الذي قد يأخذ عدة سنوات سيؤدي إلى توعية بعض الشباب فيشاركوا في نهضة الأمة فتتقدم أمتنا على الأمم الأخرى ونصنع مجد وحضارة قد لا أصنعها في حياتي لكنها ستأتي وقريبا أراها كما أراكم قادمة، فأكون شاركت في هذا، يصبح التعب بسبب هذه الأفكار، يصبح التعب كله طاح سعادة أصلا، لأن هو تعب لكنه في اتجاه هدف، وهذا الهدف يحقق لي السعادة. والجزء الثاني من المعادلة أن حياتنا هي مجموعة قراراتنا، احفظوها يا شباب. الذي فشل في الدراسة هو قرر يفشل في الدراسة، والذي غش الامتحان هو الذي قرر يغش، واللي نرفز وعصب وغضب وبدأ يضرب يمين ويسار هو الذي قرر هذا. ما في أحد يقرر لك. في واحد من أقاربي شاب صغير يدرس في المدرسة رشد ما يدرس، قاموا أهله ضغطوا عليه آخر شيء حبسوه في الغرفة عشان يدرس، ما درس. بعدين والدته الله يحفظها يعني من شدة حرصها قالت له أنا جالسة عندك في الغرفة وشوفك تدرس، فكان يفتح الكتاب شوية ويغير الصفحة بعد شوية ويغير الصفحة، فمسكته قلت له هل قرأت؟ قال لي لا. هو قرر أن لا يدرس. ما في أحد يستطيع أن يقرر لكم، حياتكم هي قراراتكم. فالذي يعيش في حياة تذمر وشكوى هو الذي قرر هذا، ها؟ واللي يعيش حياة فشل هو الذي قرر هذا. واحد يقول بس أحيانا النجاح ليس بيدي. لو فكرت معي بقانون آخر أشير إليه بسرعة، هل الفشل حتمي؟ فكر معي أكثر من هذا، فكر معي بهذه الفلسفة. متى يفشل الإنسان؟ متى يفشل؟ يفشل الإنسان عندما يتوقف عن المحاولة، صح؟ أنا في مثل غربي لطيف تعلمته في حياتي وصار جزء من تشكيلة حياتي. المثل يقول You don't fail until you quit. أنت لا تفشل إلا إذا يأست. عندما تيأس عندها تفشل. أما ما دمت تحاول فأنت خسرت جولة ولم تخسر المعركة. فإذا فهمت هذه المعادلات هذه كلها تجرني إلى فكرة قيادية رئيسية، وهي أن السعادة هي رحلة وليست محطة. السعادة رحلة وليست محطة. يعني صحيح أن عندنا أهداف بعيدة، يمكن الأهداف تحتاج 5 سنوات بعضها 10 سنوات بعضها أكثر أو أقل. متى تحقق السعادة؟ أنت لا تحقق السعادة عندما تصل، أنت تحقق السعادة حتى في الطريق، حتى في الطريق أنت تحقق السعادة. فالسعادة رحلة وليست محطة. فإذا فهمت هذه المعادلة ستتغير نظرتك لكل الحياة. فأنا عندما أدرس دراسة شديدة وأتعب يمكن رقبتي توجعني وظهري يؤلمني مع ذلك عندي هدف يجعل هذا التعب كله سعادة، سعادة يجعله سعادة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأت السيدة عائشة يقوم الليل يصلي الليل حتى تورمت قدماه تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ما الهدف؟ الهدف انك تروح الجنة ويغفر لك الله. الله سبحانه وتعالى غفر لك حتى الذي سيأتي وليس الذي مضى، فلماذا تتعب هذا التعب؟ فماذا قال؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. هذا التعب نفسه هو راحة إذا فهمت المعادلة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي وقت الصلاة ماذا كان يقول لبلال؟ أرحنا بها يا بلال. سعادتي هي في هذا الموقف، في هذا العمل، في هذا الجهد. عندما تعمل لله عز وجل وتعلم أن الله سبحانه وتعالى يراك، يراك سبحانه، عندها المعادلات كلها ستختلف. سواء وصلت إلى النتيجة أو لم تصل إلى النتيجة، في النهاية وما النصر إلا من عند الله. في النهاية ليتخذ منكم شهداء، في ناس يستشهدوا في الطريق ما يصلوا إلى النتيجة. هؤلاء عاشوا تعاسة، هؤلاء ضحوا بأعمارهم وخسروا كل شيء؟ لا، هؤلاء ربحوا كل شيء. الله سبحانه وتعالى يقول وليتخذ منكم شهداء، هو يستخلفهم، هو يختارهم. عند الناس أنهم خسروا، ف لعل كل هذا يلخف كلمة واحدة من صحابي كان ذاهب للدعوة إلى الله عز وجل، فغدرت به القبيلة التي كان قد ذهب إليها، فواحد منهم بلا مقدمات وبشكل مفاجئ أخذ الرمح فضربه، فدخل الرمح في ظهره غدرا وخرج من بطنه، فصرخ قال فزت ورب الكعبة، انتهت حققت المطلوب. ففهمت هذه المعادلات ستكون معادلات السعادة تماما مختلفة. الناس عندهم السعادة تتشكل في الراحة والخمول أو في المال الكثير، أنا أسألكم بل أتحدى أن يكون هؤلاء الأغنياء هم في راحة وفي سعادة. كم واحد منهم تعيش لم تسعده أمواله؟ السعادة ها هنا انعكاس لهذا، أفكارك هي التي تصنع حياتك وقراراتك بمجموعها تشكل. أزيد من هذه المعاني بعد أهلا بكم مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحديثنا عن هدف لكل البشر، حديثنا عن السعادة. هنا لابد من وقفة مع حديث يتكلم عن السعادة وإن لم يذكر اسمها بشكل مباشر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. هم والحزن، مشغول بهم ومشغول بحزن، وهنا الفرق بين أمرين. ما الفرق بين الهم والحزن؟ ما الفرق؟ كثير من الناس يمر على هذا الحديث لا يتفكر فيه ولا يتأمل. الحزن على الماضي والهم من المستقبل، فأنت عندما تكون قلق على المستقبل يكون عندك هم، وعندما يكون أمر ماضي تم وانتهى بشكل سلبي بالنسبة إليك يشكل بالنسبة إليك حزن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الأمرين. المسلم لا يريد أن يعيش هذه الحياة التي فيها هم وفيها حزن. حتى القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى بعمق: لكي لا تأسوا على ما فاتكم الماضي، ولا تفرحوا بما آتاكم الحاضر، لا تفرحوا به فتطغوا. هنا الكلام ليس عن لا تأسوا على ما فاتكم، كل واحد يحزن طبيعي، كل واحد يفرح لما يأتيه الله. هنا الكلام كله عن الشيء المطغي، المطغي الذي يجعل الإنسان يتجاوز الحدود فينسب الأمر والنجاح إلى نفسه. إنما أوتيته على علم عندي، هذا الذي هو مرفوض. أما أن نحزن لما يصيبنا شيء محزن وشيء مصيبة، طبعا الله سبحانه وتعالى سمى الموت في القرآن سماه مصيبة، مصيبة الموت، فإذا طبيعي أن نحزن، طبيعي أن يكون عندنا هم. لكن سواء الحديث أو الآية كلها تتكلم عن تجاوز الحدود، يعني هناك حد مقبول من الهم، حد مقبول من الحزن، لكن فوق هذا يصبح جرأة على الله عز وجل، يصبح يأس، يصبح عدم توكل، وهذا المرفوض في الإسلام. وأعوذ بك من العجز والكسل. الكسل بإرادتي، العجز بغير إرادتي. فكروا، أنا لما أعجز معناها أمر خرج عن طاقتي، لما أكسل هذا أمر بيدي أنا، وأنا أهملت، أنا قصرت، أنا ملت إلى الراحة. والعجز والكسل هو السبب في الفشل في الغالب، وهو أكبر سبب للهم والحزن. وأعوذ بك من الجبن والبخل. سبحان الله، الجبن عدم الشجاعة، والبخل بأن يعطي مما في يديه، كلاهما يؤدي إلى الحرص على الدنيا والحرص على المال. الجبن خوف على الحياة، والبخل خوف على المال. فإذا علم الإنسان أن الرزق وأن الحياة، أن العمر كلاهما بيد الله عز وجل، فلما الجبن ولما البخل؟ والعكس، العطاء والشجاعة هما اللذان يصنعان السعادة. ويقول صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث: وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. ضلع الدين لما تكثر علي الديون إلى درجة أني أعجز عن سدادها، وغلبة الرجال لما يسيطر علي حاكم جبار ولا رئيس دكتاتور، غلبة الرجال. وهذين الأمرين بالذات هم أكثر ما يزعج الرجال، أكثر ما الرجل عندما يشعر بالقهر، أكثر من المرأة على فكرة، الرجل عندما يشعر بالقهر تتحول حياته إلى تعاسة، لما يقهر ماليا أو يقهر بقراراته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لخص لنا في هذا الحديث أسباب التعاسة وتعوذ منها لتتحقق السعادة. هذا الحديث يرويه الإمام البخاري ومن أعظم الأحاديث في هذا الموضوع. أن تتحول نظرتنا للحياة إلى نظرة إيجابية هي أصل السعادة. أصل السعادة هو أن الإنسان كما ذكرت أنا قبل الفاصل، أن السعادة هي من صنع أفكاري. السعادة ليست شيء مادي، السعادة فكر يتحول إلى مشاعر، فكر أساسا. ولذلك من الكتب الجميلة جدا في الموضوع كتاب جدد حياتك، جدد حياتك للشيخ محمد الغزالي رحمه الله عليه، أستاذنا الكبير الحقيقة كان يرى بنور الله شيء غير عادي. هو الكتاب الحقيقة له قصة، كتاب جدد حياتك هذا له قصة، وكتاب رائع رائع من كتب الرائعة جدا. هذا الكتاب أصله كتاب غربي مشهور جدا، هو كتاب ديل كارنيجي، كتاب ترجم إلى يمكن 70 لغة، من أشهر كتب ديل كارنيجي، كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. هذا الكتاب قرأه الشيخ محمد الغزالي، يقول فوجدت فيه معاني الإسلام لكن بالمعايير الغربية، فقررت أني أعيد إلى أصول الإسلامية. ديل كارنيجي الحقيقة لما تقرأ كتابه شكله رائع، لكن أنا أقول لكم شيء الحقيقة، أي واحد مفتح في أعماق هذه المعاني يعرف أن هذا الكتاب كان كتاب مبني على الفكر المادي الغربي الخطأ. وذلك بعض الغربيين المفتحين واللي عندهم شوية قيم مثل ستيفن كوفي يسب ويلعن في هذا الكتاب. ليش؟ ماذا فعل ديل كارنيجي في كتابه؟ هو يقول لك كيف تكسب الأصدقاء، كيف تؤثر في الناس. فيعلم مثلا المدير، قال تريد أن تؤثر على واحد من موظفيك، ابتسم، اقترب منه، حط يدك على ظهره، اربس على ظهره، بعدين شجعه، وبعدين قول له اللي أنت تريده. وماذا يعلمك هنا؟ يعلمك فن التمثيل، وليس شيء منطلق من حقيقة القلب، ليس من معاني إسلامية أصيلة. لكن احنا عندنا هذه المعاني الأصيلة، ان احنا نتحرك لأجل الناس ونحرك الناس، هذا التحفيز الذي نحفز به الناس ونحن نتحفز به موجود، لكن تحفيزنا يختلف عن تحفيزهم. عند الكارنيجي لماذا تفعل هذا؟ عشان هذا الموظف ينتج أكثر، عشان أنت تربح زيادة. إذن القضية في النهاية رجعت إلى المادية. قارن هذا دع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اللي كان جالس في المسجد النبوي الشريف معتكف، فجاءه رجل فجلس إليه فكلمه، فقام معه وتوجه نحو باب المسجد، فأحد المعتكفين ناداه قال يا ابن عم رسول الله ألست معتكفا؟ قال بلى. قال فكيف ستخرج؟ قال أخرج في حاجة أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن تسعى في حاجة أخيك خير من صلاة 40 سنة عند الحجر الأسود. منطلقاتنا تختلف عن منطلقاتهم. محمد الغزالي في كتابه هذا أخذ هذه الأفكار الغربية وأفصلها تأصيل إسلامي جميل، وبين في النهاية أن السعادة قرار، وأن العجز قرار، وأن الأفكار السلبية قرار في النهاية. أنت الذي تقرر، أنت الذي تقرر حياتك، أنت الذي تقرر كيف تعيش. ولذلك ابن تيمية رحمة الله عليه لخصها تلخيص عجيب جدا من شعارات حياتي، صار قولة ابن تيمية هذه. قال: ماذا يفعل بي أعدائي؟ إن سعادتي في قلبي، سعادتي في قلبي، إن سجني خلوة، إذا سجنوني أنا اختليت بالله وبمناجاته، ونفي طردوني من البلد، ونفسي سياحة، وقتلي شهادة، فماذا يستطيع أن يفعل بي؟ سعادتي داخلي ما يستطيع أحد يتحكم بها، هي عندي أنا وعندك أنت يا ابني، وعندك أنت يا بنتي، وعندك أنت وأنت يا أختي وأخي. سعادتنا في قلوبنا، جددوا حياتكم. في بعض الناس سبحان الله يعيشون حياة تعاسة، يعني حياتهم كلها تعاسة، عندهم فن في البحث عن السلبيات، عنده تفن في أنه لما يرى موقف مفرح يبحث عن شيء يخرب هذا الموقف. في ناس عايشين بهذه الطريقة، ليش والله الحياة متعة والحياة سعيدة. في بعض الناس حياتهم سبحان الله ما هي بعض الناس يظن أيضا أن احنا لما نروح دائما في المسجد ونصلي وكل حياتنا تعيسة، والله احنا بسعادة أكثر من اللي مشغولين بالطلب والغناء. أنا عشت مع الغربيين، عشت، شوفوا أقول لكم شيء، عشت معهم من داخلهم، لا تتخيلوا أنهم في سعادة، إياك أن تظن لحظة أنهم يعيشون في سعادة. 80% 80% من الغربيين في أمريكا، من أهل أمريكا، 80% يعيشون على الحبوب المهدئة أو المخدرة أو مدمنين كحول، 80%. وذلك ماذا يفعلون هؤلاء؟ يأخذوا حبوب ولا مخدر ولا منوم ولا، أو ينشغلوا بالتلفزيون عشان ينسى أن يفكر، لا يريد أن يفكر، لا يريد أن يخلو بنفسه لحظة. هذا مايكل جاكسون مات بالملايين، يقول أوباما في يوم موته، يقول أوباما قد عاش حياة تعيسة. الناس يظن أنه يعني لأنه مطرب وفنان ومشهور وملايين أنه عايش في سعادة. أنا أذكر لما كنت في أمريكا في 70s، كان في واحد هو أغنى أغنياء العالم اسمه هوارد هيوز. هوارد هيوز وصل به الأمر إلى أنه يعتزل الدنيا، ما يراه أحد ولا يلتقي بأحد، إلى أن يوم من الأيام قرر هوارد هيوز قرر أن يعمل مقابلة صحفية، فسمح لصحفي واحد أن يقابله. أنا شهدت هذه المقابلة، آخر مقابلة الوحيدة اللي سمح بها. في آخر سؤال، وبه أختم، في آخر سؤال من اللقاء بعد كل الحوار عن حياته وإنجازاته وماذا فعل، سأله الصحفي قال: هل أنت مستر هيوز، هل أنت سعيد؟ كان سؤال جميل وكان الرد عجيب جدا. قال: سعادة؟ السعادة؟ ماذا تعني هذه الكلمة؟ هذا أغنى أغنياء العالم. سعادة في قلبك وانعكاس له. جيد لها سعادة. أرحب بكم مرة أخرى مع حديثنا عن السعادة في برنامجنا علمتني الحياة. في هذه الفقرة الأخيرة من حلقة اليوم أريد أن أبدأ بالتعليق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه حنظلة فقال له: يا رسول الله، لما نكون معك نكون في أحوال إيمانية عالية، لما نرجع إلى أهلنا ننشغل بهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو ظللتم على الحال الذي تكونون به معي لخاطبتكم أو لصافحتكم الملائكة في الشوارع، ولكن ساعة وساعة. هذا الحديث الذي يقول بشكل طبيعي أن المؤمن لا يمكن أن يكون كل حياته روحانيات، لا يمكن أن يكون كل حياته بهذه المنزلة العالية التي يستشعرها أحيانا، وإنما من الطبيعي أن تتغير عنده الأحوال ساعة وساعة. أخذه الناس وحولوه إلى مثل، وأنا أريد أن أقف مع هذا المثل وأقيمه. مثل يقول ساعة لربك وساعة لقلبك. أنا أذكر مرة في عندنا صار مرة في الانتخابات في الكويت في إحدى المناطق، إحنا في ذلك الوقت كان كل منطقة تنتخب اثنين، ففاز في هذه المنطقة زعيم الإسلاميين وزعيم الليبراليين. والأعجب من هذا أن في أوراق التفويت أعداد ضخمة، الشخص الواحد صوت للاثنين، صوت لواحد بهذا المستوى وهذا المستوى، فغريب، كان التصويت غريب. فواحد من الشباب سأل واحد من المصوتين قال تصوت لمن؟ فقال أنا صوت لفلان وفلان، هم المتناقضين هذول. فقال لا بس تناقض، صوت لهذا وصوت لهذا. فقال صوت ربك وصوت قلبك. حتى انتقلت الحين من ساعة ربك وساعة قلبك صارت حتى صوت ربك وصوت قلبك. بعض الناس يتصور أن ساعة لربك وساعة لقلبك، أن ساعة لربك يعني إيمان وساعة لقلبك يعني معاصي. مصيبة لما يكون المفهوم بهذه الصورة. ساعة لربك وساعة لقلبك أنا ممكن أفهمها أن أنت ساعة تصلي وساعة تكون في فرح مباح، فيعني تسلي قلبك، ما عندنا إشكال. لكن أن وهذا الذي قاعد يجري بين الناس للأسف، أن ساعة ربك وساعة قلبك يعني ساعة طاعة وساعة معصية، كأنه يعني حرام يكملها كل ساعة طاعة. لا، احنا أنا أفهم أن لا، حتى الفرح وحتى العيد يجب أن يكون بطاعة لله عز وجل بدون معاصي. لعل هذا مدخل جيد لسؤالي للشباب الذين يشاركوني في الاستوديو. أسألكم يا شباب، وأنا جاب في السؤال، لماذا يعتبر الناس أو على الأقل بعض الناس يعتبرون الإسلاميين أعداء للفرح، يعتبرونهم أعداء للفرح؟ هل هذا تجني عليهم ولا فعلا هذا هو الواقع بين الإسلاميين أو كثير منهم اليوم؟ نسمع منكم من يحب أن يصدق. أول شيء في بعض الجماعات الإسلامية يعني الفكرة عش إنه مو سعادة وهيش. ثاني شيء إنه ما فهمت يعني ما في ما بظهر إن الإسلام يعني في بعض الإسلام. الناس من طريقتهم متشددة جامدة يعني. طبعًا. نعم. وفي إنه شغل ثاني إنه مفهوم السعادة بيننا وبينهم. نعم. إحنا سعادتنا بالصلاة، وإحنا بنعرف إنه لما نصلي ولما تكون عندنا تقوى في لذة للطاعة وفي لذة في سعادة يعني. بس كلام من صحيح يعني الإسلاميين أعداء للطرب والفرح والوناسة. لا. أنت ساعتك في الصلاة قلت لي. بس إحنا عندنا يعني أوقات سعادة فيها. طيب شكرا يا ابني. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا برأيي 95% من الناس اللي يعتقدون الإسلاميين غير سعداء هذول ضحايا. ضحايا. فعلا هم ضحايا. نعم. لما أخوي حكى لي شيء عن إنه صار مفهوم السعادة بينه وبينهم، هذا ما له دخل. هم يدرسون إنه والله أنا واحد ما بسمع أغاني، إذا أنت واحد ضد السعادة ضد التحرر أنت رجل. نعم. هذا حق لهم. إنه 5% الباقي من الناس هم اللي بيمارسوا عملية في التنظيم في التفكير منظم، لإلهم إنه والله هذول ناس هيك هذول ناس هيك. أنا برأيي هذول ضحايا تنمير. هذول الضحايا هذول ضحية عاملين. أول إنه في فعلا بعض من الإسلاميين على درجة عالية من التسدد، حتى بيفرض إنه إلى أفكار غريبة، وطبعا هذا مش الإسلام، هي نابعة من أفكار عرف أو عادات إلى غير ذلك. نعم. فهذا الجزء الأول. السبب الثاني إنه 5% اللي هم مش ضحايا هم بيبذلوا كل جهدهم، إنه عندهم معاهد وعندهم مراكز وعندهم أساليب وإعلام موجه لحتى يبينوا فيها إنه هالإسلام أو هالطريقة هذه مش سعادة، هذا ضد الحرية، هذا ضد كل شيء. يعني هم أعداء أصلاً وخصوم يعني قصدك. 5% الذين أعداء، و95% من الناس اللي بعتقد إن إحنا هذا الضحايا العاملين. بس ليش أنت نظرت لهذه النظرة؟ ليش ما تعتبر إنهم فعلاً هو يرى حياتك ما فيها أي وناسة؟ ما هو مضبوط هنا يعني الأخ الله يحفظه لما قال أنا بتونس أروح أصلي سعادتي في صلاتي، ما عندك سعادة ثانية؟ لا لا، أنا أحكي 95% من الناس هم الضحايا، 95% لسهم. أدري هو يعني يحلل حياتك أنت كشخص إسلامي. مضبوط. نعم. أنا من أحكي أنا أجد سعادتي في صلاتي، أنا أيضا أجد سعادتي في أشياء أخرى. نعم. في الصلاة وبالعبادة. نعم. لكن مش معنى إن أنا أكون سعيد هذا إيش يدعوني مثلا إن أنا أتحرر إلى وأعمل أي شيء أنا بدي إياه، سعادتي بحدوده، وأنا بكون مقتنع من داخلي إنه هذا هو رحلة، هذا هو سعادتي. طيب شكرا يا ابني. أوصل نقطتي للناس الثانيين فهيك بكون أنا أوضحهم. بارك الله فيك يا ابني، نسمع. بالنسبة للسعادة عند الناس العاديين باختلاف كبير عن الإسلاميين في زعمهم بهذا السؤال، الناس العاديين عندهم سعادة لحظية ما يشوفونها على المدى الطويل اللي قاعد يعيشها الإنسان المستقبلي أو التزامة يكون عنده مدى يعني مدى بعيد. سعادة معنوية موجودة عند الناس العاديين وهم ما يعيشونها، يعيشون سعادة مادية لأن لحظية. سعادة المعنوية اللي يعيش فيها الإنسان في بر الوالدين لأن ما عندهم فهم واضح للإسلام بحيث إنه ممكن واحد يبر والدينه وهو سعيد يقضي حاجة لأخيه هو أسعد إنسان إنه وصل هذه المعلومة راح زيارة مريض وهو سعيد، ولكن هني ما يلتمس السعادة الناس العاديين لأن ما عندهم هذا الفهم للنفسيات أو المعلومة. شكرا يا عشان الوقت بس. أولا طبعا أنا أحب أقول إن أنا ما أقدر ألوم الناس لأن فعلا في بعض الإسلاميين ونسبة ما هي قليلة للأسف فعلا حياتهم ما فيها سعادة يعني حياة جامدة، وحتى لما يعني يطلع طلعة بستان ولا كذا تلقى عايش بأسلوب الوقار. والإمام الشافعي ذكرت لكم سابقا يقول ليس من الوقار إظهار ليس من الأدب إظهار الوقار في البستان، وذكرت لكم كيف الصحابة كانوا يتبادخون بقصور البطيخ عندما يخرجوا للنزهة. الناس ما ترى هذا عند بعض الإسلاميين فترى أن هذا هو الصورة. أنا عندي مفهوم خاص للسعادة به أحاول أن يعني ألخص ما قلت في هذه الحلقة. أنا عندي السعادة هي أن تستمتع بكل ما تعمل، السعادة أن تستمتع بكل ما تعمل. ده أنا أذكر مرة يعني جار حوار حول مثل هذه المعاني فسألت اللي ينتقدوا الإسلاميين أنتم ما عندكم فرح ما عندكم، قلت أسألكم بالله كم واحد فيكم لما يروح الدوام بالصبح يطالع في الساعة ويقول الله متى راح يبدأ الدوام؟ كم واحد؟ ولما ينتهي الدوام يقول آخ يا ريت عاد دوام يستمر 3-4 ساعات زيادة. إذن هذا الشخص في وقت الحفلة يمكن مستمتع لكن باقي حياته ايش اخبارها؟ هو اللي ما هو عايش بسعاده. انا اذكر قبل كم يوم كنت جالس اكتب الف وظليت فتره طويله وانا اؤلف، فاولادي يبدو اشفقوا علي فجاني بعضهم قالوا يبا يعني قوم ارتاح شويه. قلت لهم انا هذه راحتي يعني انا قاعد اسوي هذا وانا فعلا مستمتع، انا ما في احد مجبرني اني اعمل هذا الشيء، ما هو غصب عني، أنا مستمتع بهذا، هذه سعادتي. المعنى الآخر الذي أحب أشير إليه هو المعنى الذي بدأت به، هذا الذي جالس في حفلة فرح وطرب يتغنى ويتهزهز ماذا أعطى؟ ماذا أعطى؟ هو أخذ بس ماذا أعطى؟ هو يظن أنه سعيد وقد يكون سعيد جزئيا لكن في درجة سعادة هو لا يعرفها لأنه ما جربها. درجة سعادة أعلى من هذه وهي السعادة بالعطاء كما قلت أجمعت عليها كل العقول النيرة في البشرية. فهناك أشكال أخرى كما قالوا أولادنا الله يحفظهم، أشكال أخرى للسعادة. هذا لا يمنع أن المسلم أيضا يكون عنده يعني حالات فرح تتشكل في الطرب أيضا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى مجموعة من النساء نساء الأنصار يمشين في الشارع مجموعة، فقال إلى أين؟ قلنا إلى عرس يا رسول الله. فاستغرب قال ألا تغنين؟ رايحين عرس ما تغنون؟ كيف؟ حتى الأشكال هذه مطلوبة في الإسلام. قلنا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحنطة السمراء ما ثمنت عذاريكم ولولا الحبة السوداء ما جئنا بوادي. يعلمهم كيف يغنوا، هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنعم نحن نحتاج هذا التوازن، نحتاج أن نسعد من خلال الصلاة، نحتاج أن نسعد من خلال العطاء، ونحتاج أيضا أن نسعد بأشكال الفرح المقبول شرعا، لكننا لا نسعد بمعصية الله عز وجل. أختم بحكمة عطائية يتحدث بها ابن عطاء السكندري عن الدنيا فيقول لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار. دار الدنيا، فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها. ماذا يقصد؟ الدنيا سبحان الله ليست هي دار السعادة الحقيقية. الدنيا حياة مؤقتة، مهما صار فيها من سعادة لابد أن تأتي معها مصائب، لابد أن تأتي معها كوادر، أقلها أقلها الموت. هل يستطيع أحد أن يمنع الموت عن نفسه وعن أحبابه؟ فإذا وقعت مصيبة الموت كما سماها الله عز وجل، سيشعر الناس بتعاسة أو بحزن أو بهم. طبيعي، هذا طبيعي، لأن هذا من طبيعة هذه الدار. أما السعادة الكاملة فهي في الدار الآخرة. يقول الله عز وجل: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون من أمر قادم ولا يحزنون على أمر مضى. سعادة كاملة لا تسويف عليها. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل عن الله عز وجل، قال: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا في إزعاج ولا في تعب. السعادة الكاملة عندما نلقى الله عز وجل نحن وإياكم عند حوض المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. شكرا لحسن استماعكم، وإلى حلقة جديدة مع علمتنا الحياة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. ومن لا يحب صعود الجبال يعيش ابدا الدهر بين الحفر، ومن لم يعانقه شوق الحياه تبصر في جونا واندهر. كذلك قال لي الكائنات وحدثني روحها المستقيم. Thank you.